إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي لكم أعزائي المستمعين في كل مكان. في حلقة النهاردة هنستكمل كلامنا عن الشهيد البطل أحمد منسي في شخصيات أحببناها. شهيد منسي اتعرف بين أصحابه وأحبته أنه ضد الإرهاب وضد التطرف وضد التشدد. كان بطل وكان دائما يبذل الجهد والعرق من أجل الدفاع عن الوطن. معركة كمين البرث، المعركة الشرسة اللي حصلت على أرض سيناء، الملحمة التاريخية اللي روت فيها أرض سيناء دماء أحمد منسي وأصدقائه ورفاقه، واللي حصلت يوم 7 من شهر 7 سنة 2017. أبطال الكتيبة 103 صاعقة وأبطال الكتيبة 83 صاعقة قدموا أرواحهم فداء للوطن وعلشان يحافظوا على عزة وكرامة الوطن ويحملوا الراية حتى آخر لحظة. هؤلاء الأسود في مواجهة ضباع الإرهاب اللي كانت بتحاول تحتل الموقع بتاعهم. في هذا اليوم رصاصات الغدر اخترقت صدور وظهور أبطال ملحمة البرس. انهمرت دماءهم الزكية على زيهم العسكري الموقر لينطقوا بالشهادة وهم يقاتلون دواعش الإرهاب، ليخلد اسم العقيد منسي ورجاله بحروف من ذهب في صفحات السجل العسكري المصري المشرف. أحمد منسي ما كانش مجرد قائد عسكري ولا بطل ولا أسطورة، ده كان بيحب أصدقائه لدرجة أنه كان بياخد أجازات من القوات المسلحة ويروح يجامل عسكري عنده أو ضابط صديقه، يروح له بلده في الصعيد أو في بحري علشان يجامله ويساعده ويقف معه وهو بيتجوز أو لو كان عنده مناسبة خاصة بأسرته. أحمد منسي كمان اللي ما حدش يعرفه عنه أنه كان بيكتب الشعر من هو صغير، ويمكن أهم حاجة كتبها ورددها لما تكلم على مصر. شوفوا بيحب مصر قد إيه، لما قال: شكرة أنت يا مصر من عمر التاريخ، أعلم أنك فانية فلا شيء باق، ولكنك باقية حتى يفنى التاريخ. هو ده المواطن الإنسان البطل المقاتل اللي بيحب بلده واللي بيدافع عن تراب وطنه واللي يعرف قيمة التضحية والفداء بإباء وبحب وبإخلاص وبقناعة. وده منهج قواتنا المسلحة ورجالنا الأبطال اللي قاتلوا واللي لازالوا بيقاتلوا الإرهاب الأسود المتبقي شذرات منه على أرض سيناء. لو حبينا نتكلم عن أحمد منسي الشهيد البطل محتاجين كتب ومحتاجين مجلدات علشان نتكلم عن الأسطورة، لكن يكفينا الأغاني والمسرحيات والكتب والمقالات والتكريمات والأعمال الخالدة اللي شكلت وجدان المصريين واللي شافوها الناس في مسلسل الاختيار وهم بيشوفوا البطل أحمد منسي كرمز ونموذج للمقاتل المصري اللي بيحب بلده. رحم الله الشهيد البطل وجزاه الله خير الجزاء عما قدمه لمصر من تضحيات وما قام به من بطولات هتفضل محفورة في قلوب المصريين اللي حبوه وتحول لديهم إلى أسطورة بكل ما تعنيه الكلمة. شكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي غدا في حلقة جديدة ومع شخصية جديدة أحببناها، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.